اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 55 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صلاة المسافر وهو باب هام يعني كل الناس يلزمها هذا الباب. يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل. هذا الباب يعني باب صلاة المسافر يتعلق بما يسمى قصر الصلاة وجمعها كما تعلمون. والمذاهب الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد يرون جواز القصر والجمع في السفر ويعتبرونه رخصة. كلهم يرون جواز كليهما، يعني لو أن إنسانا صلى وهو مسافر صلاة تامة أربعة تصح الصلاة، والأفضل أن يقصر ركعتين مثلا. إلا الأحناف، فالأحناف عندهم يجب القصر وجوبا في السفر ويمتنع الجمع. ففي مذهب أبي حنيفة لا يوجد جمع في الصلاة أبدا إلا في الحج، في الأربع صلوات المعروفة لدى الجميع أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم قبل الدخول إلى عرفة، وأن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. هذا الأحناف عندهم فقط هذا الجمع. والأحاديث التي وردت في جمع الصلوات، لأنه في أحاديث اعتبروها جمعا صوريا. قبل أن نبدأ يعني بالتفاصيل، هذه مقدمة هامة. الجمع الصوري هو أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وتصليها في وقتها ولكن في آخر الوقت، يعني الظهر مثلا العصر يؤذن في 43 دقيقة مثلا، في 33 دقيقة يصلي الظهر قبل أذان العصر ب10 دقائق، فإذا انتهى من الصلاة دخل وقت العصر فيصلي العصر في أول وقته. فصورة الصلاة كأنهما جمعتا لأنه وراء بعض، وفي حقيقة الأمر أن كل واحدة بقيت في وقتها، واحدة في آخر الوقت واحدة في أول الوقت، هذا اسمه الجمع الصوري. فحمل الأحناف أحاديث الجمع على الجمع الصوري، والمالكية يستخدمون الجمع الصوري أيضا في باب الضرورات مثل المريض مثلا، إذا كان الإنسان مريضا يبيحون له الجمع ويقولون الأحسن أن يجمع جمعا صوريا. واحد يعني في المستشفى تعبان يغمى عليه ترتفع حرارته ينتفض، فلما تجي النوبة أو التعب الشديد يؤخر الصلاة، إذا في ضرورة يجمع، أما إذا ما في يقولون الأحسن أنه يجمع جمع صوري، فيؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها فيستريح فترة طويلة لأنه مريض وهكذا. أما عند الشافعية والحنابلة وكما قلنا والمالكية فيجوز كل من القصر والجمع، واتفقوا جميعا كل المذاهب على أن القصر أولى من الجمع، لأن بعض العلماء كما قلنا أوجب القصر واجب أنك تصلي الرباعية تنتين فارسفة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، بعضهم يوجب ذلك لمحافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك ومداومته عليه. أما الجمع فكما قلنا اختلفوا فيه، فالذين أجازوه قالوا الأولى أن نقصر ولا نجمع، فإذا قصرنا نكون طبقنا السنة وتركنا ولا خلاف في ذلك، وإذا تركنا الجمع نكون تركنا الخلاف وهو الأفضل، وإذا جمعنا يصح، وإذا صليت تاما أيضا يصح كما قلنا. يعني لو المسافر صلى عادي مثل ما بيصلي ببيته في البلد العادي يصح، ولكن الأفضل في السفر أن تقصر الرباعية ركعتين، وأن تجمع ولا وأن لا تجمع بين الصلوات، أن لا تجمع أفضل. إذا جمعت يجوز كما سيأتي معنا بعد قليل. ولكن قبل أن نتمم نقول القصر لا يكون إلا في الرباعية فقط، يعني الفجر صلاة الصبح ليس فيها قصر ولا جمع، المغرب ليس فيها قصر، لا تصلى إلا ثلاث ركعات، القصر يكون في الرباعية فقط، الظهر والعشاء والعصر، الظهر والعصر والعشاء تقصر إلى ركعتين. أما الجمع فهو أيضا مقيد، فلا يصح إلا بين الظهر والعصر فقط وبين المغرب والعشاء فقط، يعني لا يصح أن تجمع صبح وظهر أو عصر ومغرب أو عشاء وصبح، لا، الظهر لا يجمع إلا مع العصر تقديما أو تأخيرا، والمغرب لا يجمع إلا مع العشاء تقديما أو تأخيرا. ومعنى تقديما يعني أنا الآن أذن الظهر الساعة 1 الظهر، الساعة 1 ظهرا الظهر أذن قبل ربع ساعة مثلا، أريد أن أصلي وأنا مسافر بالشروط اللي إذا استوفيت الشروط وأحببت أن أجمع العصر فإني أؤذن للظهر وأقيم الصلاة وأصليها ركعتين، ثم طبعا في البداية أنوي جمع العصر معها، فأحضر العصر من وقتها إلى وقت الظهر، هي الآن ما دخل وقتها، أحضرها وأصليها ركعتين بعد أن أنتهي من صلاة الظهر، أقيم الصلاة وأصلي العصر ركعتين، هذا اسمه جمع تقديم، جمع تقديم، مثله تقديم العشاء إلى المغرب. أنا مسافر صليت المغرب ثلاث ركعات وأنا ناوي الجمع، أقيم الصلاة بعده وأصلي ركعتين فرض العشاء، جمع تقديم مع المغرب، هذا اسمه جمع تقديم. ما قلنا أذننا، قلنا قبل قليل نؤذن للأولى ونقيم للتنتين. أما في جمع التأخير، في جمع التأخير لا يؤذن للأولى لأنه وقتها أصلا خالص، في جمع التقديم يؤذن للأولى ويقيم للثنتين، في جمع التأخير لا يؤذن للأولى ولا يقيم بس. إذن هذا اسمه جمع تقديم. جمع التأخير نقطة هامة جدا في جمع التأخير، سيأتي معنا بس لأن المقدمات ضرورية حتى يسهل علينا الدرس. عندما أكون مسافرا في الطريق، مثلا أنا مسافر على الرياض على المدينة على أي بلد، وأنا في الطريق أذن المغرب غربت الشمس ولا أريد أن أقف أو لا يوجد محطة أو هكذا، أريد أن أجمع جمع تأخير، يجب عليك أن تنوي الجمع، لأنك إذا لم تنوي الجمع إذا أنت تارك للصلاة، أنت الآن لا تصلي المغرب في وقتها إذا تركت الصلاة، فما الذي أجاز لك ترك الصلاة؟ تقول أنا مسافر، طيب انوي، الشرع أجاز لك أن تؤخر بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتنوي جمع التأخير، فأنت الآن يخرج وقت المغرب وأنت لم تصلي وأنت معذور شرعا فلا تكون آثما، أما إذا لم تنوي فأنت إذا متساهل فتعتبر كأنك تركت صلاة، فيجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنك مهمل للصلاة، مهمل. الإنسان المؤمن عندما يحضر وقت الصلاة تجده مضطربا يريد أن يصلي، لا يستطيع أن يقر له قرار حتى ينهي هذه الفريضة، فإذا أذن للمغرب أو للظهر وأحب أن يجمع تأخيرا فينوي بقلبه التأخير، وهذه النية تبيح له ترك الصلاة في وقتها وتأجيلها إلى الوقت الثاني الذي يليها. هذه مقدمة ضرورية. نأتي الآن إلى أول شيء بعض الأحاديث الشريفة. روى الإمام مسلم عن يعلى ابن أمية، وفي بعض الروايات يعلى ابن منية، هو أمه اسمه منية وأبوه اسمه أمية، هو نفس الشخص، فأحيانا ينسب إلى أمه وأحيانا ينسب إلى أبيه. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر رضي الله عنه: ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ يعني ربنا تعالى قال في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. قال: أنا الآن ما في خوف، انتهى الخوف. وربنا قال: إن خفتم. طيب انتهى الخوف، أمنا الآن، فلماذا لازلنا نقصر؟ فقال عمر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، نفس السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قبلنا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، مع أن السبب الأساسي انتهى، ولكن بقيت هذه الرخصة مستمرة إلى يوم القيامة. وورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فكان صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني صحبتهم، صحبت أبا بكر وعمر وعثمان، أي كذلك كانوا يقصرون الصلاة الرباعية في السفر. وروى الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بأهل مكة بعد الهجرة، يعني هو الآن جاء إلى مكة مسافرا، هو صار من أهل المدينة فأتى إلى مكة مسافرا، فصلى بهم إماما صلاة رباعية، يعني ظهر أو عصر أو عشاء، فسلم على رأس ركعتين، صلى ركعتين، قال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم التفت إلى القوم الذين اقتدوا به من أهل مكة فقال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. سفر يعني مسافرون. أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وروى أبو داود في سننه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم سفر. هذه البداية. بعد قليل باقي معنا بعض الأحاديث، عندما يأتي وقتها نقرأها إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صلاة المسافر. إنما تقصر رباعيته، أما الثلاثية والثنائية فلا تقصر. مؤدات في السفر الطويل. شو يعني مؤدات؟ يعني هي أصلا الآن صلاة حاضرة وليست قضاء. أما إذا كنت تقضي صلاة، أنا الآن مسافر، سافرت إلى أمريكا، وأنا في أمريكا تذكرت أنني فاتتني صلاة في جدة، نسيت يوم الأيام، نسيت أو نمت ونسيت صلي، تذكرت بأمريكا، فأنا في أمريكا عم أقصر، وهذه صلاة الظهر اللي فاتتني في جدة، فهل أقصرها ولا لا؟ قال خلاصة عشان تحفظوا المسألة: متى تقصر الصلاة في السفر؟ إذا فاتتك في السفر وقصر وقضيتها في السفر. إذا فاتت في السفر، كنت في ماليزيا راحت عليك صلاة العصر، قضيتها في الفلبين أنت راحت عليك وأنت مسافر وقضيتها وأنت مسافر، فبتقصرها. أما إذا اختل واحد من الشرطين فتصليها تامة. لما فاتتك كنت مقيما في جدة بلدك، فعندما تذكرتها في السفر تصليها 4، ما تصليها 2، لأنها غير مؤداة. قال لك: إنما تقصر رباعية مؤداة، وهذه مقضاة يعني مقضية، قضاء وليست مؤداة. فإذا فاتتك، طيب واحدة بالعكس، أنا في أمريكا مسافر أقصر، نمت عن صلاة العصر ونسيت، ولما رجعت على جدة تذكرت أنه فاتتني أصليها 4 لأنني الآن غير مسافر. إذن إذا فاتتك في السفر وقضيتها في السفر تقصرها، إذا فاتتك في السفر وقضيتها في الحضر أو فاتتك في الحضر وقضيتها في السفر تصليها تامة. واضح؟ هذا أول واحدة. إنما تقصر رباعية مؤدات في السفر الطويل. والسفر الطويل العلماء اختلفوا في تقديره، لأنه هو 4 برد وكل بريد 4 فراسخ. البريد هو شيء يعني ما في دقة بالضبط. كان العرب من زمان يقسمون المراحل بين المدن وبين البلاد إلى مسافات يجعلون فيها أحصنة وأفراس لمستريحة ومستعدة للانتقال بسرعة. فعندما يريدون إرسال رسالة من ملك إلى ملك أو رئيس أو كذا أو إلى الجيش في بلاد الدنيا بعيد، فيرسلوا عبر الفرس، يركب الفارس وينطلق بأقصى سرعة. فهم قدروا المسافة التي يتعب فيها الفرس عادة، مثلا 4 ساعات 5 ساعات مثلا، فيركض الفرس حتى يصل إلى المحطة التالية اسمها، هذه المسافة التي يقطعها اسمها بريد، لأنه كانوا الرسائل ترسل عبرها. فيصل يكون هناك فارس مستريح مع فارس مستريح، ما في انتظار لبكرة أن الرسالة تأخذ شهر، لا، على طول. هذا ينام يستريح يجلس، الثاني يركب ويأخذ الرسالة وينطلق بها، مثل سباق التتابع في الجري، يناول العصاية والثاني بكمل، نفس القصة سباق تتابع. فينتقلون، فهذه المسافة من محطة إلى محطة اسمها بريد. مسافة القصر والجمع التي تبيح القصر والجمع السفر الطويل، وهو 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل ما بعرف كم ذراع، والذراع ما بعرف كم شبر، والشبر مدري كم أصبع، والأصبع كم شعيرة بطنها إلى بطن، والشعيرة 4 شعرات من ذنب البغل. هي قدروا، شوف لوين قدروها بالميلي. فبس موضوع الشعرة وموضوع الشعيرة موضوع الأصبع موضوع كم الفرسخ كم ميل اختلفوا شوي فيه، ولذلك تراوحت المسافة اللي اختلف فيها العلماء من 83 كيلومتر إلى 100 كيلومتر. هذه اسمها السفر الطويل. فبعضهم بيقول لك 83 كيلو، واحد بيقول لك 85، واحد بيقول 90، واحد بيقول 100، واحد بيقول 103. فالاختلاف تقديري، لأنه فهو سفر طويل. أما السفر القصير كل ما كان أقل من 80 كيلومتر، قولا واحدا متفق عليه أنه سفر قصير. سفر قصير يعني لا يبيح القصر ولا الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن المسافة تبيانا ذكر ما بين مكة إلى عسفان. عرفوها عسفان؟ عسفان وأنت رايح على المدينة من جدة، في طريقك إلى المدينة ستجد بلد قريبة من جدة اسمه عسفان. فمن عسفان إلى مكة، مو من جدة، جدة ليست مسافة قصر، لأن العلماء يحسبون المسافة بين المدينتين من آخر المدينة إلى أول المدينة، يعني آخر العمران. فجدة الآن حي الروضة والسلامة وشارع التالي هذا كله داخل، هذا لا يحسب. تسافر تمشي داخل جدة، تمشي تمشي تمشي تمشي حتى تبدأ بالطريق السريع وتصل إلى مدينة الأمير فواز، بدينا الآن، هذا هو الطريق السريع. من هنا تحسب المسافة. لما تصل إلى أول إشارة في آخر الطريق السريع ظهرت الجرات في أول شارع الستين، بدأت مكة. فهي المسافة ما تطلع 60 كيلو، فهي ليست مسافة قصر، ماشي؟ إذا من مكة إلى عسفان. فهذه هي التقديرات تبع العلماء. فإذا السفر الطويل الذي يبيح القصر والجمع تقديرا 83 85 كيلو، بعضهم 81 و700، واحد 103، يعني بين 80 و100، مو مشكلة، يعني إذا زادت أو نقصت شوي ما فيها مشكلة، مو فوق 80. إنما تقصر رباعية مؤدات في السفر الطويل المباح. هون كلمة مباح عكس حرام، مو، لأنه كلمة مباح بالأصل هو الذي يستوي فيه الطرفان. المباح عادة في الكلام العادي، المباح هو الذي يستوي فيه الطرفان، يعني لا حلال ولا حرام، ما في لك ثواب ولا عليك عقاب. هون لا، هون في هذه العبارة كلمة مباح المراد فيها عكس، يعني ليس حراما، فهو الجائز لا مستوي الطرفين، لا مستوي الطرفين، الجائز يعني يدخل فيه الواجب، مثل سفر الحج، واحد جاي من الفلبين على مكة حج، هذا الحج فرض لمن استطاع إليه سبيل فرض، فهذا الفرض دخل في كلمة مباح هنا، بينما لما تشرب شاي مباح يستوي فيه الطرفان، يعني ليس لك ثواب وليس عليك عقاب. كلمة مباح هنا ليس هذا المراد، المراد منها أنها ليست حراما. فشرط القصر والجمع أنه لا يكون السفر محرما. كيف محرم؟ واحد أخذ تجارة خمر راح يتاجر فيها، أخذ تجارة مخدرات فذهب بها من بلد إلى بلد، هذا السفر سفر معصية لأنه يتاجر في ما حرم الله، أو ذهب ليؤذي يعني يؤذي أباه وأمه، منعاه من سفر يجوز لهما أن يمنعاه منه، فسافر عاصيا لهما، أو قرر أن يذهب ليلعب الميسر والقمار في بلد تبيح ذلك. في بعض الناس بروح بيسافر على لاس فيغاس عشان يلعب قمار، هذا سفر معصية مثلا، أو ناوي يعمل كذا كذا، أشياء من الشر. فالسفر المعصية، المعاصي لا تناط بها الرخص، فالمسافر سفر معصية لا يجوز له أن يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان ولا يمسح على الخفين أكثر من 24 ساعة، كل الرخص المناطة بالسفر لا يجوز له أن يفعل، عقوبة له. عم تعصي الله بدك رخصة كمان؟ ها زودت يعني. قال في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر، هي ذكرناها قبل قليل، ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر، كمان هي شرحناها، دون الحضر. ومن سافر من بلدتين، هي كمان نقطة هامة جدا، الناس يعني نتيجة أنا خبرتي بالأسئلة والأجوبة للناس أرى أن الناس يخطئون فيها. فمثلا نحن سكان جدة عندما نريد السفر، كثير من الناس يريد أن يسافر مثلا الساعة 4 العصر، فيخرج من بيته الساعة 2، فيجمع الظهر والعصر في البيت وبيمشي. الظهر ماشي صليت ببيتك، والعصر كيف تجمعه وأنت لازلت في البيت؟ أنت مقيم، لم تبدأ السفر أصلا، لم تبدأ، فأنت لم يبح لك شيء من الرخصة لأنك لازلت مقيما. ولذلك شو قال الشيخ هنا؟ قال ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها، إن كان لها سور، كانت المدن القديمة لها سور، فالمدينة التي لها سور إذا جاوز السور خرج منها، إذا ليس لها سور يجاوز العمران، العمران المتصل. أما إذا خلص انتهت البلدة وصار فيها فلل متفرقة، بيوت بعيدة بين البيت والبيت كيلومتر نص كيلومتر، هذه خلص تعتبر في العرف انتهت البلد، فبدأ السفر. إذن فإذا بدأت السفر مجرد ما خطيت خارج العمران خطوة واحدة يجوز لك أن تقصر وتجمع، والأفضل لاحظة يجوز لك والأفضل أن لا تبدأ عملية القصر والجمع حتى تجاوز المسافة كلها، يعني 80 كيلو أو أكثر، هذا الأفضل. ولذلك إذا كان المطار، مطار أي مدينة أنت فيها، إذا كان المطار خارج العمران فيجوز لك أن تقصر وتجمع في المطار بدأ السفر. وهذه كيف تعملها؟ أنا الآن بدي سافر، طيارتي بتطلع قبل العصر أو عند أذان العصر، لا أستطيع أن أصلي العصر في المطار، يعني لا أستطيع أن أصلي في الطائرة، وبالبيت لازلت مقيما، شو بدي أعمل؟ ما بصلي الظهر في البيت، لا أصلي، لأنني لو صليت الظهر في البيت فلا أستطيع أن أجمع العصر لأنني لم أبدأ السفر، ماشي؟ وإذا صليته في البيت لا أستطيع أن أجمع العصر في المطار، لأنه طول المسافة بين الصلاة الأولى والثانية يمنع الجمع. شرط الجمع الموالاة وراء بعض، صلي سلم بتصلي، مو تصلي وتقعد تاكل صحن فول بعدين تقوم تصلي، لا لازم وراء بعض. فإذا رحت على المطار صار مسافة طويلة، فشو بعمل؟ ما بصلي الظهر في البيت ماشي، وبطلع على المطار الساعة 2 وصلت على المطار، الآن خرجت خارج العمران، أنا بدأت السفر، بصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في المطار، طلعت على الطيارة مرتاح ما في صلاة، وأنا بالطيارة أدى المغرب بنوي جمع التأخير برتاح، بس أصل على البلد الثاني بصلي مغرب وعشاء. شايف شلون؟ الله ريحك، صار عندك مسافة طويلة وأنت غير محتاج إلى أن تصلي. إذا اضطريت في الطائرة أن تصلي الصلاة، اختلف العلماء فيها في الطيارة كيف الحكم. الحنابلة يجيزون الصلاة في الطائرة ولو جالسا بشرط أن تستقبل القبلة. الشافعية إذا صليت على الكرسي يجوز الصلاة، بل تجب الصلاة عليك وعليك القضاء لما تنزل. في بعض العلماء يجيزونها بلا قضاء، هذا المتوفر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا المتوفر. إذا استطعت أن تصلي قائما مستقبلا كما في بعض الطائرات السعودية فيها مكان للصلاة، أو في الممر تستطيع أن تمد سجادة وتصلي مثلا، فيجب عليك أن تصلي. إذا لم تستطع تصلي على الكرسي، وبعدين شوف إذا أنت حبيت تقضي عند الشافعي لازم تقضي، عند غيرهم ممكن تمشي، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا من سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها، فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح. قلت الأصح لا يشترط، ليش؟ لأنه لها سور. الإمام النووي قال لا يشترط إن كان لها سور، لا يشترط مجاوزة، مجرد خرجت من السور خلاص. أما إذا لم يوجد لها سور كالمدن الآن فلازم تجاوز العمران. فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران، لا الخراب والبساتين. والقرية كبلدة، القرية مثل المدينة بس تطلع منها. وأول السفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة، واحد بالبادية 20-30 خيمة مشكلين مجتمع إنساني، وفي عندهم جمال ومراح ومكان بيحطوا فيه الرماد، ومكان بيقضوا فيه الحوائج، ومكان بيشربوا الإبل. بس يخرج من المنطقة هي اللي ضمنيا هي المجتمع، خلص خرج بدأ السفر. ممكن تكون نص كيلومتر، ممكن تكون 10 أمتار، مجرد ما خرج من الدائرة التي تعتبر في العرف أنها خاضعة لهذا المجتمع الإنساني، خيام، أماكن إبل، أماكن كذا، النادي، النادي يعني المجتمع اللي بيسهروا فيه الرجال وبيقعدوا بيتحادثوا، بده يخرج من كل المنطقة هذه فيبدأ السفر. هذا اسمه الحلة. وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة. وإذا رجع، الرجوع مثل الذهاب، المنطقة اللي بدأ فيها سفرك ينتهي فيها سفرك بالرجوع. فجهة البحر، جهة البحر 5 أمتار بس تقطع البحر الشاطئ 5 أمتار في الماء بدأ السفر، لأنه ما في عمران. والرجوع كذلك، فإذا وقفت السفينة في الميناء أو على الشاطئ انتهى السفر. هذا بالنسبة لهذا. وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه. والطائرة، الطائرة إذا كان المطار داخل المدينة طيران الطائرة يعتبر مجاوزة العمران، وهبوطها على الأرض يعتبر انتهاء السفر إذا كانت داخل. أما إذا خارج لا، لسه حتى يدخل على عمران. وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء. هلأ بدنا الزمن، كم مدة القصر والجماعة؟ تقريبا الشافعية والمالكية والحنابلة تقريبا نفس الشيء، تقريبا يعني متفقين تقريبا على أن أربعة أيام فأقل هي مسافة مدة القصر والجمع، إن كان يعلم متى ينتهي عمله. يعني أنا رايح على المدينة المنورة وحاجز في الفندق ثلاثة أيام، حاجز، أنا رحت السبت، حاجز أحد اثنين ثلاثة وماشي، الربوع ماشي، الأربعاء يقينا أنا عارف حالي أني جالس ثلاثة أيام بس ماشي. فإذا أنا بعرف حالي يوم الدخول لا نحسبه، دخلت إلى المدينة يوم السبت هذا لا يحسب، خرجت يوم الأربعاء لا يحسب، جلست فيها أحد واثنين وثلاثاء ثلاثة أيام، إذا أقصر وأجمع في الطريق وفي الجلوس وكل الإقامة هذه كلها على بعضها قصر وجمع يباح لي. أما ذهبت إلى المدينة حاجز أسبوع، حاجز من الأحد للأحد بالطريق مسافر أقصر وأجمع، فإذا وصلت إلى المدينة إذا أنا ناوي الإقامة لأنها أكثر من أربعة أيام، فبمجرد وصولي إلى المدينة صار اسمي شرعا مقيم، مقيم، فلا أقصر ولا أجمع، أصلي كل صلاة عادية في وقتها كأني ببيتي. ماشي. تقريبا المذاهب يعني اتفقوا، في بعضهم اختلف، بدل بيقول لك أربعة أيام بيقول لك عشرين صلاة، عشرين صلاة يعني أربعة أيام. فالشافعية عندهم يوم الدخول إذا دخلت نهارا يوم الدخول لا يحسب، وإذا خرجت نهارا يوم الخروج لا يحسب، إذا وصلت ليلا باقي الليل ما يحسب. وصلت أنا بعد المغرب على المدينة للفجر هذه لا تحسب، يحسبوا لي من الصباح يوم اثنين ثلاثة، إذا طلعت في اليوم الرابع أقصر وأجمع، إذا بقيت اليوم الرابع وطلعت في اليوم الخامس لا أقصر ولا أجمع، إذا أنا بعرف. أما واحد ما بيعرف، واحد ذهب عنده سيارة، سيارة خضار جايبها من الأردن فيها بندورة أو باذنجان مثلا، جايب خضار ثلاجة وجايبها على جدة بده يبيعها، ممكن من أول يوم التجار ياخذوها منه، هذا إذا مو يعني إذا مو توصاية، إذا توصاية مثل هلا ما بصير معروف من التاجر اللي بده ياخذها، لو فرضنا ما عنده مو عارف، أو واحد راح يحضر اجتماع أو واحد راح يحضر معارض يشتري بضائع، ذهب إلى الصين إلى مدينة بكين يبحث عن عدة معينة للصناعة، ممكن من أول يوم ربي يوفقه يذهب يرجل يشتري ويمشي، ممكن ثاني يوم، ممكن ثالث يوم، ممكن رابع يوم، ممكن عاشر يوم، ممكن مئة يوم، ممكن يتم سنة ويرجع بخفي حنين. فماذا يفعل الذي شكله هكذا؟ عند الشافعي يقصر ويجمع، يقصر ويجمع، يقصر ويجمع حتى تمضي ثمانية عشر يوما باعتبار ما بيعرف، فإذا مضت الثمانية عشر يوما ولم تنتهي حاجته يصلي عادي لا يقصر ويجمع. عند الحنابلة وعندنا قول أيضا، عندنا قول أنه أبدا، وعند الحنابلة قول أنه يقصر ويجمع مطلقا إن شاء الله يقعد عشر سنين ما دام كل يوم محتمل، غير الطالب اللي راح يدرس، الطالب اللي راح يدرس عارف حاله جالس سنتين ثلاثة أربعة ست شهور عارف، أما هذا ما بيعرف، هذا كل يوم في احتمال ينتهي، من أول يوم في احتمال ينتهي ويرجع، ينتهي ويرجع، أول يوم راح ما زبطت، ثاني يوم راح ما زبطت، ثالث يوم ما زبطت، سنة ما زبطت وهو بيرجع بس ما عم تزبط، يقصر ويجمع أبدا إن شاء الله يقعد عشر سنين، في قول هيك ويعمل به، يعملون به. وهذا له أدلة من بعض الأحاديث، يقول ما رواه البيهقي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز، رام هرمز بلد فتحها المسلمون، أقام الصحابة برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة، بدهم يفتحوا البلد، لو انفتحت معهم من أول يوم كانوا رجعوا، حطوا أمير عليها ورجعوا، عصلجت معهم ما عم تفتح. وفي رواية تانية حديث تاني روى الأثرم عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وصل الجيش وجد ثلوج كثيرة غزيرة وكثيفة لا يستطيع الدخول، فعم ينتظروا هلا بدوب الثلج بكرة بدوب الثلج، الآن نستطيع الدخول غدا نستطيع الدخول، 6 شهور يخسرون الصلاة حتى فتحها الله لهم، حتى داب الثلج أو انتهى الحائل بينهم وبينها. فهي نقطة كثير هامة، في فرق بين أن تكون أنت عالم وبين أن تكون مالك عالم. فطالب الجامعة اللي واحد عنده منحة راح يدرس في أمريكا أصلا عارف رايح يجلس 4 سنين، فبمجرد وصوله إلى مدينة يجلس فيها أكثر من 4 أيام غير يوم الدخول والخروج يصلي عادي. أما إذا رايح يجلس هو رايح حب يزور لوس أنجلوس يعمل له يومين ويعمل له يومين بلاس فيكاس ويومين بسان دييغو ويومين ما بعرف بمين، بعدين بالأخير بده يستقر بنيويورك مسافر، إلا إذا كان معصية. إذا مو معصية يقصر ويجمع في كل المدن التي ذكرناها، فإذا استقر في نيويورك استأجر بيت وجامعته بنيويورك خلاص صلي عادي لا قصر ولا جمع، لأنه عارف كم بده يجلس. أما واحد بعتوه قالوا له في عندك مهمة بتشوف لنا الطلاب بتزبطهم وبترجع ممكن بيومين تنتهي، راح وجد العملية صعبة، فلان مسكر جواله وفلان بده يتصل فيه وفلان مدري ايه، أخذت معه شهر بس هو كان متوقعها بيومين ثلاثة تنتهي، يقصر ويجمع شهر. وضحنا هيك الأمور إن شاء الله تمام. أما عند الشافعي بعد 18 ما في هيك الفتوى، أما في قول تاني إنه أبدا. شو السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح على مكة قصر وجمع 18، طبعا في روايات 17 وروايات 19، وبعد بيقول لك الصحابي اللي حسب يوم الدخول يوم الخروج زود يومين واللي ما حسب يعني خلاف. رواية البخاري 18 أظن أو 19، رواية البخاري 19 رواية البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة 18 يوم قصر الصلاة. ظاهر الوضع الظاهر أنه لو استمر يا ترى لو فتح مكة طول معه يومين تانيات، الظاهر أنه كان بده يقصر. طيب لو طول شهرين، حسب الظاهر أنه بده يقصر، بس عمليا كم قصر؟ قال بس 18. قال له الشافعي أنا أتوقف عند النص، خاف أقول بركي لعله النبي صلى الله عليه وسلم لو زود يوم تاني كان ترك القصر، ما بعرف. فمن باب الاحتياط شوف تعارض الظاهر مع الفعل اليقيني. فبعض العلماء قال لا، النبي ظاهر فعله لأنه هو عادة بيقصر 4 أيام، فهون طول 18 يوما لأنه لا يعرف كم سيستغرق فتح مكة معه. هي مثل للسفر اللي حكيناها، فلو استمر ممكن لو تم شهرين ثلاثة يقصر كما فعل أصحابه فيما بعد، كأنه فهموا عليه أنه هكذا. ولذلك شوف شو قال هون الآن، ولو نوى إقامة، هلا ملخص بقى الكلام صرنا نعرف شو بده يقول الشيخ. ولو نوى إقامة 4 أيام بموضع، نوى يعني عارف حاله كم، انقطع سفره بوصوله ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح. ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها، كل وقت متوقع تنتهي، قصر 18 يوما، وقيل 4 قول ضعيف، وفي قول أبدا، هي اللي قلناها حتى عند الشافعي عندهم قول إنه أبدا كما فعل الصحابة، سنة ونص يقصرون الصلاة في مكان رام هرمز ماشي، وابن عمر بأذربيجان كمان، ابن عمر 6 شهور. وفي قول أبدا، وقيل الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه، قيل هي قيل. ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب، فإذا حب يقلد أحد تاني ما في مانع ماشي. حتى القول الثاني عند الشافعية نفسه في قول ثاني أنه يقصر أبدا، وعند الشافعي ما دام قلت يقصر يعني يجمع، وإذا قلت يجمع يعني يقصر، الاثنين مربوطين ببعض، الاثنين مباحين، إذا قصرت واحدة وتممت واحدة تصح صلاتك، إذا قصرت التنتين فتصح صلاتك، وإذا تممت التنتين يعني صح، وإذا صليت كل واحدة بوقتها بتصح، وإذا جمعتهم بتصح. فهو مباح ورخصة، هذا مذهب الشافعية، رخصة ومباح، فأنت حر. ولكن إذا اقتديت، إذا اقتدى المسافر بالمتم يجب عليه أن يتم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الإمام أحمد، سئل ابن عباس ما بال المسافر يقصر الصلاة في حال الانفراد ويتم إذا اقتدى بمتم؟ قال تلك السنة، يعني انتهى الكلام، تلك السنة. بينما إذا اقتدى المتم المقيم بالمسافر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، الإمام مسافر واللي عم يصلوا خلفه غير مسافرين، فإذا انتهى الإمام من ركعتيه القصر يسلم والمأمومون يتممون الصلاة. عند الإمام مالك يختلف عن باقي المذاهب في مسألة واحدة، إذا اقتدى المسافر بالمتم، نحن كل المذاهب حتى المالكية يجب أن يتم، صح؟ يعني الإمام عم يصلي أربعة، أنت مسافر في الطريق دخلت إلى قرية، صليت جماعة في المسجد، فالإمام عم يصلي أربعة وأنت مسافر، صلي ركعتين. كل المذاهب حتى مالك يصلي، عفوا يصلي أربعة، المأموم يصلي أربعة لأنه إمامه عم يصلي أربعة. ولكن مالك عنده استثناء، إذا لم تدرك مع الإمام ولا ركعة دخل المأموم فوجد الإمام عم يقول سمع الله لمن حمده من الركعة الرابعة، فيقتدي به ويتمم ركعتين بس مو أربعة، هي عند المالكية بس. المالكية إذا اقتدى المسافر بالمتم ولم يدرك معه ولا ركعة كاملة فإنه يقصر ولا يتم، أما إذا أدرك معه ركعة فيجب عليه أن يتمم الصلاة فيصلي الثلاث الباقية. هي بس ينفرد فيها المالكية. ثلاث دقائق خلص، لأنه في فصل نبدأ فيه إن شاء الله. بنشوف إذا في شوية أسئلة. في واحد سألني سؤال المرة الماضية، قال إنه لم يرى في هذا المسجد لا صلاة كسوف ولا خسوف ولا استسقاء، قال فما هذا التجافي؟ الجواب، أما الكسوف والخسوف فقد صليناه كثيرا الحمد لله في هذا المسجد، ولكن في آخر مرة أو مرتين ما كنت عالم أصلا أنا أنه في خسوف، فوجئت فجأة عن الناس عم يقولوا، سمعت المآذن والناس عم يقولوا وأنا مرتبط عندي شغل ما أقدر تصلي، هاي وحدة. أما الاستسقاء فأنا لا أرى نفسي أهلا أصلا أن أصلي استسقاء مقتديا فضلا عن إماما، مو عذر طبعا، الاستسقاء سنة. أولا الاستسقاء يستحب أن يطلعوا للصحراء مو في المسجد، يستحب أن يطلعوا للصحراء ويطلع معهم إمام ويطلعوا النساء والأطفال والأولاد والبهائم ولها، لأنه هي تضرع إلى الله. فاللي بده يصلي استسقاء بده يكون إنسان لما يقول له يا رب إلا لبيك عبدي، أنا لا أرى نفسي أهلا لهذا، لذلك ولا مرة بحياتي صليت استسقاء إماما لأنه لا أرى نفسي أهلا. قولا واحدا، بدك ما يعجبك أنت حر، هذا أنا بعرف حالي، هاي خلصنا منها. أما كسوف وخسوف كثير صلينا هون، حتى الكسوف تبع الشمس صلينا هون بفضل الله وجهرا بالعلمة، مع أنه عند الشافعي يستحب فيه الإسرار إذا نهارا، وأخذنا قلدنا الحنابلة وصليناه جهرا حتى الناس ما يطفشوا لأنه واقف صلاة طويلة وساكت ما له عرفان شو عم، لا صليناها جهرا على المذهب الحنبلي حتى الناس يعني تكون مبسوطة وفاهمة شو عم يصير. نشوف هون بس واحد سؤال عم يقول، هل يجوز أن أقدم زكاتي عن موعدها لمريض يحتاج لعملية؟ يجوز تقديم الزكاة لمدة سنة واحدة، وعند الحنابلة يجوز تقديمها سنتين، لأن العباس رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه فأذن له أن يقدم الزكاة سنة. يعني أنا زكاتي تبع رمضان 1432 فيني زكية مثلا في جماد الأولى مثلا عام 1432 قبل ما يحل الحول لمدة سنة معك قبل. بس في له شرط هام الناس ما بيعرفوا. إذا أنا أعطيت هذا المريض هذا فقير، أعطيته زكاتي قبل موعدها، فعندما حان موعدها صار غني هذا الرجال. هذا الرجال بهالفترة بينما أعطيته الزكاة بست شهور، أعطيته الزكاة قبل ست شهور من حلول الأجل، فلما حل الأجل تبينت أنه صار غنيا. الرجال هذا فتح الله عليه بالتجارة، حط صفقة ربح فيها مليون ريال، صار غني. فعندئذ تبين لي عندما وجبت زكاتي الحقيقية في رمضان مثلا، تبين لي أن زكاتي لم تقع في موقعها، إذا ما صحيت فلازم يرجع لي هو الزكاة اللي أخذها أعطيها لغيره لأنه غير مستحق، تبين أنه غير مستحق في وقت الزكاة. فإذا أنا أخبرته في البداية أن هذه الزكاة يجب عليه أنه يرجع لي إياها، وإذا ما خبرته هو ظن انه عم بهدي هدية انا، مو واجب علي رجعها، بهالحالة طلع غيرها، انا يجب علي ان اخرج غيرها. بس هي العلة الوحيدة في موضوع تقديم الزكاة. طبعا هذا مذهب الشافعية، غيرهم ما بعرف. بس السؤال الثاني، هل يجوز ان اعطي زكاتي لمريض ليس فقيرا ولكن لا يستطيع دفع تكاليف العملية؟ ما دام لا يستطيع يسمى مسكينا، مو فقير بس مسكين، عنده دخل بس ما بيكفي، فيجوز طبعا انك تعطيه ليعمل عملية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.